بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأضحية. باب الأضحية، أي في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله تعالى مشروعية الأضحية والشيء المجزي في الأضحية ووقت الأضحية. وهي سنة مؤكدة، لما روى أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. قال أبو زيد: الأملح الأبيض الذي فيه سواد. وقال ابن الأعرابي: هو الأبيض النقي. وهي أي الأضحية سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لها، فيسن لمن كان ذا قدرة واستطاعة أن يضحي، ويأتي لمن تكون الأضحية، لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. أخذنا مشروعية الأضحية وسنيتها من قوله: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء سنة ما لم يرد أنه خاص به صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد. بكبشين، الكبش يطلق على الذكر من الضأن. أملحين، أملحين الأملح الأبيض الذي فيه سواد أو الأبيض الخالص، وهذا هو الأفضل ويجزي غير الأملح. أقرنين يعني صاحبي قرنين، ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم، يعني باشر الذبح صلى الله عليه وسلم ولم يكله إلى غيره، لأنه عبادة لله جل وعلا وقربه، وصرف الذبح لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة. فمن ذبح للجن أو للشياطين أو على قبر ولي أو قبر سيد في زعمه أو نحو ذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، صاحبه كافر وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. وضع رجله على صفاحهما، يعني صفحة العنق الرقبة، وضع الرجل من أجل أن لا يتحرك، يكون أيسر وأسهل لخروج روحه وإزهاقها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالأفضل الذبح على الطريقة التي ترتاح لها الذبيحة وتزهق روحها بسرعة وسهولة. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آثرها على الصدقة وليست واجبة، لأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما مخافة أن يرى ذلك واجبا. والتضحية أفضل من الصدقة بقيمتها. يعني شخص يقول لك عندي 1000 ريال هل ترى أن أضحي به أو ببعضه مثلا حسب سعر الأضحية أما تصدق به؟ نقول لا، التضحية أفضل لأنها شعيرة من شعائر الدين وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت بين العبادة بالذبح وبين العبادة بالصدقة بلحمها والأكل، وإظهار هذه الشعيرة عند أهل البيت وعند الجيران وعند الأقارب. فالأضحية التضحية أفضل من الصدقة بثمن الأضحية، ولكن لا يغالى فيها، وما قامت به السنة يكفي. فمثلا يقول الأفضل أن أضحي 10 مثلا أو أضحي 1 وأتصدق بقيمة 9، نقول السنة تحصل 1، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غالى في الأضحية مثل مغالاته في الهدي لبيت الله الحرام. في الهدي أهدى 100 بدنة، وفي الأضحية ممكن أن يضحي صلى الله عليه وسلم 100 شاة أو 1000 شاة، لأن الدنيا لا تزن عنده شيء. وما امتنع عن بخل صلى الله عليه وسلم أو توفير، وإنما ليشرع للأمة، فلا تشرع المغالاة في الأضحية ولا الإكثار من العدد مثلا. فبعض الناس مثلا يجعل أضحية له وأضحية لأمه وأضحية لأبيه وأضحية لعمه وأضحية لجدته وهكذا، هذا ما ينبغي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، أحدهما عن محمد وآل محمد، كل آل محمد صلى الله عليه وسلم اشتركوا معه في هذه الأضحية، والآخر عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شملت من وقته صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. من لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد ضحى عنه. فلا داعي مثلا أن يذبح الرجل في البيت 10 أو 15 أو نحو ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بأضحية عنه وعن أهل بيته، وإن أدخل معه وأشرك معه والديه ومن شاء من أقاربه يكفي. والأضحية عن الرجل وأهل بيته، كانوا مثلا هو وزوجته فقط أو 10 أشخاص أو أكثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش عمن لم يضحي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وروت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. وليست الأضحية واجبة، بل هي سنة مؤكدة. فرق بين الواجب والسنة المؤكدة. السنة المؤكدة إذا أتى بها المرء أجر وأثيب عليها، وإذا لم يأت بها فلا إثم والحمد لله. والواجب إذا أتى به الإنسان أجر وإذا لم يأت به أثم. فهل يأثم تارك الأضحية؟ لا، لا يأثم، فهي سنة مؤكدة وليست بواجبة، لما روي عن أبي بكر وعمر أنهما كانا لا يضحيان عن أهلهما ليشعر الناس بأنها ليست بحتم وليست بواجبة. ومن أراد أن يضحي فقد روت أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر، المراد العشر عشر ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، رواه مسلم. شخص عازم على الأضحية إذا دخلت العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، أخذ من شعره وأظفاره وهو عازم على الأضحية، هل يؤثر هذا على الأضحية أو لا تصح؟ لا، أضحيته صحيحة ولا إثم عليه وعليه أن يستغفر. شخص أخذ من شعره وظفره بغير نية الأضحية، ما نوى أن يضحي أو ناوي أن يسافر أو يحج مثلا، فأخذ ثم إنه عزم على الأضحية في يوم النحر، اشترى أضحية وضحى، وقد أخذ من شعره وظفره شيئا فلا إثم عليه ولا يمنع هذا، ما يقال له أنت أخذت ما تصح أضحيتك، لا، وإنما ينبغي لمن عزم على الأضحية ألا يأخذ، فإن عزم على الأضحية وأخذ فلا بأس، ما عزم على الأضحية وأخذ ثم طرأت عليه الأضحية فيما بعد فلا بأس، وهكذا. فهي سنة مؤكدة، إن أخذ من شعره فلا يضير الأضحية ولا ترد، وهي صحيحة إن شاء الله، ومن لم يأخذ فهو أفضل، ومن أخذ بغير نية الأضحية ثم نوى الأضحية فلا بأس عليه. والنهي هذا نهي كراهة لا نهي تحريم، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث بهديه إلى مكة ولا يمتنع عن شيء مما أحل الله له قبل بعث الهدي، فالنهي حينئذ نهي كراهة، لأنه يكره له أن يأخذ هذا، ونهي التحريم يأثم به، ونهي الكراهة لا يأثم به. نعم. قال القاضي هذا نهي كراهية لا تحريم، بدليل قول عائشة رضي الله عنها كنت أفطل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده صلى الله عليه وسلم ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي، متفق عليه. هذا دليل من أدلة أن النهي للكراهة لأنه ليس للتحريم، قالوا لأن الهدي مثل الأضحية، فكان يبعث الهدي ولا يتوقف عن شيء مما أحل الله له كتقليم الأظافر أو أخذ شيء من الشعر الذي هو مباح أخذه كشعر الإبط وشعر العانة وشعر الشارب وغير ذلك من الشعور. أما اللحية فيحرم أخذها في حال الأضحية والعزم على الأضحية وغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى أكرموا اللحى أرخوا اللحى وأحفوا الشوارب، خالف المجوس خالف المشركين خالف اليهود. ولما جاءه رسولان من رسل كسرى وقد حلق اللحى وأعفيا الشوارب، كره النبي صلى الله عليه وسلم منظرهما، فقال ما هذا؟ قال بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى، قال عليه الصلاة والسلام لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويمكن حمل الحديث على ظاهره في التحريم ولا تعارض بين الحديثين، لأن أحدهما في الأضحية والآخر في الهدي المرسل، ولو تعارضا لكان حديث أم سلمة خاصا في الشعر والظفر فيجب تقديمه، فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية عليه. فإذا حصل منه شيء من ذلك أي أخذ من أظافره أو أخذ من شعره فعليه أن يستغفر الله ولا يلزمه فدية ولا يقال له لا تصح أضحيتك. فصل. ولا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولا يجزئ في الأضحية إلا من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم. فلا يضحي مثلا بدجاج، ولا يضحي بظبي أو غزل أو غزال أو ضبع أو نحو ذلك، وإنما الأضحية من الإبل والبقر والغنم، لقول الله تعالى ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ذكر اسم الله جل وعلا يعني على ذبحها. ولا يجزئ إلا الجذع عن الضأن والثني من غيره، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة، فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن، رواه مسلم. والثنية من البقر هي المسنة، هي المسنة يعني التي تم لها سنتان. ومن الإبل ما كمل لها 5 سنين، قاله الأصمعي. هذه أسنان الأضحية، أسنان الأضحية من الضأن ما له 6 أشهر فأكثر، من المعز ما له 1 سنة فأكثر، من البقر ما له 2 سنين فأكثر، من الإبل ما له 5 سنين فأكثر، فلا يجزي دون هذه الأسنان. ويستحب استحسانها، وأفضلها البياض، لأنه صفة أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما كان أحسن لونا. ويستحب استحسانها لأنها نسك وعبادة لله جل وعلا، فلا يبحث عن الأدون أو الأقل أو الأضعف، وإنما يبحث عن الحسن. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأفضلها من حيث اللون البياض، لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان أحسن لونا وأرغب على الناس، فلكل مثلا نوع من أنواع بهيمة الأنعام يفضل لون. فمثلا في الإبل الحمر، لقوله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومن الضأن الأبيض أفضل، ولعل البقر الأبيض الأفضل الصفراء، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، أثنى الله جل وعلا على هذا اللون. فصل. وتجزئ البدنة عن 7، وكذلك البقرة، لقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن 7 نشترك فيها، رواه مسلم. وتجزئ البدنة عن 7 سواء كانت هدي أو أضحية، لأن الهدي والأضحية سيان، لقول جابر رضي الله عنه كنا نتمتع يعني في الهدي في العمرة إلى الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تمتعوا معه في حجة الوداع، فكنا نذبح البقرة عن 7 ونشترك فيها يعني البقرة تكفي عن 7 في الأضحية. ويجوز أن يشتركوا فيها سواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم القربة والباقون اللحم، لأن كل سبع مقام شاه. ويجوز أن يقسموا أنصباءهم، لأن القسمة إفراز حق والحاجة داعية إليه. ويجوز أن يشترك فيها أي في البدنة سواء كانت بقرة أو بعير 7، سواء أرادوا كلهم الأضحية أو أراد بعضهم اللحم أو بعضهم هدي وبعضهم أضحية وبعضهم اللحم فلا بأس. يعني نشترك 7 في بدنة، 2 منا عليهم هدي تمتع، و2 منا عليهم هدي قران، و1 منا يريد الأضحية، و2 منا يريدان اللحم، يصح هذا إذا اشترك 7 كل على نصيبه. وسواء اشتركوا فيها وأكلوها سواء أو أفرزوها قسموها بعدما ينتهون، كل يأخذ نصيبه ويتصرف فيه. فصل. ويستحب أن ينحر الهدي والأضحية بيده، لحديث أنس رضي الله عنه. ويجوز أن يستنيب فيه لما ذكرنا في الهدي. ويجوز أن يستنيب كتابيا لأنه من أهل الذكاء. ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم لأنها قربة، فالأفضل أن لا يليها كافر بالله، وعنه لا يجوز أن يليها كافر لذلك. ويستحب أن يذبح الهدي والأضحية بيده، هذا أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلف أحد الصحابة بأن يذبح عنه، وقد كلف علي رضي الله عنه في ذبح نحر بقية هديه صلى الله عليه وسلم، لكنه باشر بنفسه الأضحية، باشرها بنفسه، والهدي نحر منها 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه. فالأفضل أن يذبح بنفسه، فإن لم يستطع ذلك أو استطاع لكن وكل غيره في الذبح جاز والحمد لله. ويستحب إذا وكل أن يشهدها، أن يحضر، لأنه يغفر له عند أول قطرة من دمها. قال: ويجوز توكيل مسلم وكتابي، الكتابي اليهودي والنصراني غير الحربي، أو حتى وإن كان حربي ما دام أنه، لأن ذبيحة اليهودي والنصراني سواء كان حربي أو ذمي جائزة، بخلاف المشرك الكافر الوثني عباد الأوثان والأصنام ومشرك العرب فلا تصح ولا تحل ذبائحهم. والأفضل أن لا يليها إلا مسلم لأنها قربة لله جل وعلا، والمسلم هو الذي يحتسب القرب بخلاف غيره. فمثلا قد يكون المرء في بلاد الكفار ويريد أن يضحي ولا يسمح له أن يذبح أضحيته في بيته، وإنما لا بد أن تذبح في مكان النحر، ثم لا يسمح له أن يباشر بنفسه لأن الذبائح وكل بها أناس يتولونها، فما دام الذابح كتابي يهودي أو نصراني فالذبيحة حلال ويصح أن يتولى الأضحية، وإن أمكن أن يتولاها بنفسه فهو أفضل. نعم. ويستحب لمن استناب أن يحضرها، لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها. ويستحب لمن أناب أن يحضر عند الذبح أفضل، يعني إذا كان المضحي يشق عليه الأضحية أو لا يستطيع ما تعود الذبح فيحضر عند الذبح، لأنه يغفر له عند أول قطرة تقطر من دمها، لأنها قربة لله جل وعلا. نعم. ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، لحديث أنس. وإن قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني أو من فلان، فحسن، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على أضحيته: اللهم هذا منك ولك، عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. وفي رواية قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد، ثم ضحى، رواه مسلم. وليس عليه أن يقول عن فلان، لأن النية تجزئ. ويقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، هذا هو السنة. والتسمية واجبة على قول، والتكبير سنة. في حديث أنس المتقدم سمى وكبر، يعني يبدأ بالاسم بسم الله والله أكبر. وإن قال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل مني، فلا بأس، لأن هذا دعاء، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله. أو سمى قال عن فلان: اللهم تقبله مني عني وعن أهل بيتي، اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا أضحي عني وعن أهل بيتي، ونحو ذلك، فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد، اللهم تقبل من محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يلزم أن يقول عن فلان كما يظن بعض الناس أنه لازم أن يسمي أضحيته مثلا، يعني هذه أضحية عن فلان ونحو ذلك، هذا ليس بلازم، لأن النية محلها القلب، وقد نوى بقلبه عمن تكون الأضحية فيكفي ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.